رد إلي الشذا من أرثه خبرك. أهدى إلي الشذا من عرفه خبرا فهمت بالسر لما فهمت بالسر لما أن إلي سرى وقفت بين أصيحابي وما علموا ما قد جرى من حديث العشق كيف جرى. أهدى إلي الشذا من عرفه خبرا فهمت بالسر لما أن إلي سرى وطبت بين أصيحابي وما علموا ما قد جرى من حديث العشق كيف جرى. تضحى لكعبة قلبي يا قلبي يا سيدي تضحى لكعبة قلبي يا قلبي واجتلي قدحي في صفو حاني في صفو حاني ودع من لام أو عذرا ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك ورا. عيني يا عيني الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك ورا. فاصحبهم يا عيني يا عيني يا عيني فصحبه وتأدب في مجالس يم وخل حظك مهما قدموك وراء. واستغني من الوقت واحضر دائما معهم يا حبيبي يا سيدي. واستغني من الوقت واحضر دائما معهم يا عيوني، واعلم بان الرضا يختص من حضرا. واستغن من الوقت واحضر دائما معهم يا عيني يا عيني، فما عرفات الوصل إلا جنابكم يا سيدي. فطوبى لمن في حضرة القرب راتع. واستغني من الوقت واحضر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضرا. وراقب الشيخ حبيبي يا إمام الحضرة، يا ابن الزهرة، يا حبيبي يا سيدي، يا تاج الحضرة يا حبيبي. وراقب الشيخ في أحواله، فعسى في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا. وراقب الشيخ في أحواله فعسى عيني فعسى يرى عليك من استحسان نبي أثر. فعسى يرى عليك من استحسانه آثار. ورقيب الشيخ في أحواله فعسى ورقيب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه آثار. مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أبا الزهراء، نظر إلينا عطفا علينا يا ضياء عينينا يا أبا. أبا القاسم يا ضياء عينينا يا أبا السمر يا نور عينينا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا جحيل العين يا جحيل العين يا أبا أحمد يا ضياء العين أعطف علينا أعطف علينا يا سيدي يا حبيبي يا إمام الحضرة يا ابن الزهرة أعطف في نظرة يا تاج الحضرة مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد علما احيانا Allah حبيب والحب غالي هذا جلال نور عثمان علينا برك التعوية في حسن مطلع أقمار بذي سلام يا عيني يا عيني في حسن مطلع أقمار بذي سلام أصبحت في زمرة العشاق كالعالمي عيني يا عيني في حسن مطلع يا قمار بذي سلام أصبحت في زمرة العشاق يا العالمين يا حاديا يا حاديا بالأبرقين سرى يا عيني يا عيني يا حاديا يا بالأبرقين سرى إن جئت سل عن فسل عن جيرة العلم واطق باب قباه وانزل بكاظمة واقرأ السلام على عرب بذي السلام في حسن مطلع أقمار بذي سلام أصبحت في زمرة العشاق كالعالم يا يا حاديا بالأبرقين سرى إن جئت سل عن فسل عن جيرة العلم واقصد باب قباه وانزل بكاظمة وقرأ السلام على عرب بذي سلام يا حاديا بالأبرقين سرى يا عيني يا حاديا بالأبرقين سرار. إن جئت سل عن فسل عن جيرة العالم واقصد قباب قبا وانزل بكاظمة. ويا عيني يا عيني واقصد قباب قبا وانزل بكاظمة واقرأ السلام على عرب بذي سلامي في منحنى أضلعي نار الغضا وقدت فبت أجرع دمعي من فراقهم يا سيدي. واقصد قباب قبان يا عيني يا عيني واقصد قباب قبان انزل بكاظمة واقرأ السلام على عرب بذي سلام إذا رأيت عريبا إذا رأيت عريبا في الحمام سكنت طويل عن باللوان عرج بربعهم فلي برامة ريم رمته زمنا وفي سهامة حبي غير متهمي. عيني يا عيني في منحنى أضلعي نار الغضا وقدت فبت أجرع دمعي من فراقهم. منحنى أضلعي نار الغضا وقدت فبت أجرع دمعي من فراقهم. إذا رأيت عريبا في الحمام سكنت طويل عن باللواء عرج بربعهم فلي برام سريم رمته زمنا وفي تغامة حبي غير التغمي. فلي برام سريم رمته زمنا وفي تهامة حبي غير متهم. وجدي وجدي وجدي وجدي حنيني أنيني فكرتي ولدي منهم إليهم عليهم فيهم وفيهم. وجدي حنيني أنيني فكرتي ولهي. وجدي حنيني أنيني فكرتي ولهي من غام إليهم عليهم فيهم وبهم. هم علموني الهوى ما كنت أعلمه